مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي وحلقة جديدة في لمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. نكمل رحلتنا في هذه الحلقة مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المعمورة، وكان الأخت أم محمد من الأردن كانت تتساءل في قوله تبارك وتعالى، مرة يقول ربنا أبلغتكم رسالات بالجامع وأبلغتكم رسالة بالمفرد، ويتكلم عن بعض الأنبياء، فلماذا رسالات بالجامع وتأتي بالمفرد مرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصة صالح، نعم، قال لقد أبلغتكم رسالة ربي بالمفرد. نعم نعم. وفي قصة شعيب إلى مدين رسالات ربي. نعم. ويعني بالنظر في هاتين الرسالتين وما قاله الرسول يتضح الفرق. وماذا قال ربنا في قصة صالح إلى ثمود؟ قال وإلى ثمود أخاهم صالحا. نعم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية، إلى أن يقول فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. نعم. في قصة مدين ماذا قال شعيب؟ وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، نفس الكلام الأول، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، إلى أن قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. في قوم صالح قال نبي الله صالح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل ما قال فقط ثم ذكر الناقة آية. في قوم شعيب يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واحدة اللي قال في صالح، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تقعدوا بكل صراط توعدون أربعة وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا، هذه كثير إلى الرسالات، هذه ذيك رسالة هاي رسالات، لما كان الأوامر والنواهي والمطالب كثيرة جمع الرسالة. لما كان كلمة رسالة كلمة جنس تعني تحتها الكثير، كلمة رسول رسالة عامة قد تأتي، لكن هنا رسالات هو أنسب بما ذكر كثير من أمور. بلغهم كثير فصارت رسالات. أما سيدنا صالح واحدة للأسف قلت عنه. سبحان الله، لكن نقول هذه رسالة الله سبحانه وتعالى، رسالة دين يعني عامة تجمع تجمع، لكن هنا عنا يعني ما ذكره من مطالب فكانت فلما عدد المطالب جمع، كل وحدة رسالة، كل وحدة تبليغ، كل وحدة مطلب. الله أكبر، كل وحدة مطلب، كل وحدة دراء على أهمية ما يقول الرسول. نعم. في أخونا محمد من العراق يتساءل في سورة المؤمنون في حينما يقول ربنا تبارك وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها، ويقول قل من رب السماوات السبع من بيده ملكوت كل شيء، تتفق الإجابة سيقولون لله، لكن تختلف نهايات الآيات، مرة يقول أفلا تذكرون، ومرة أفلا تتقون، ومرة فأنا تسحرون، فلماذا تختلف نهايات هذه الآيات؟ هو أظن النظر في الآية يعني يكشف السبب. جيد، لاحظ، هو نقرأ الآيات حتى تكون ظاهرة يعني. تفضل. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. الآن نأتي. نعم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. السؤال عن من؟ عن الأرض ومن فيها. عن الأرض ومن فيها. تمام؟ نعم. اللي سؤال آخر، من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ أي الأكبر؟ السماوات والعرش. أكبر من الأرض ولا لا؟ صحيح. الأولى قل لمن الأرض ومن فيها؟ قل أفلا تذكرون؟ هذا يكفي تذكر. يعني النظر هذا يكفي تذكر. الأولى كان فيها تهديد، من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل أفلا تتقون، ما تخافون من هذا رب السماوات. الثانية صار الآن تهديد، صار وعيد، ذيك تذكر لما كبر الملك واتسع وهم علموا بذلك وأقام عليهم الحجة بأنهم علموا سيقولون لله. صحيح. هكذا أفلا تتقون هذا رب السماوات والأرض يملك أموركم ربها كلها يملك أموركم أفلا تتقون. الآن صار الأمر أشد، الأولى بدعات يتذكر يعني أيسر النظر بالأرض وما فيها يكفي، يكفي أنهم يتذكرون هذا الأمر وينوبون إلى ربه. الأولى الثانية أشد، أفلا تتقون فيها تحذير، لك ما فيها تحذير، أفلا تذكرون يعني هذا الأمر يدعو إلى تذكر. نعم. إذن لما كانت الثانية أشد كان الخاتمة أشد ولا لا؟ صحيح. زين. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه هذا أكبر وأكبر مو أكبر؟ طبعا. فأنا تسحرون يا تسحرون بمعنى كيف تخدعون وتصرفون وأين تذهبون ثم أين تذهبون أين تذهبون منه لأن معنى سحرك عنا معاني من جهة تخدع أو مسحور أو ما صرفك عنا تذهب أين تفر أين تفر أين تفر بيده ملكوت كل شيء يجير ولا يجار عليه أين تصرف أين تذهب أين لا نستطيع هل عقولكم مخدوعة إلى هذا الأمر تسحرون كيف تخدعون صح سليم إذن كل وحدة تناسب السؤال الذي قبلها لمن الأرض ومن فيها سؤال أول يذكرهم يذكر. من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يعني البداية يذكر لما ارتقى يحذر الثانية أين تذهب تهديد كبير ويعني إلى عقولهم كيف تخدع عقولكم كيف تخدعون أنت أين تذهبون في هذه العقول ثم أين تذهبون أنتم أين تفرون من نعم هي هذه أسئلة دكتور فأنا أفلا تذكرون أفلا تتقون فأنا تسحر هذه ليس مراد الاستفهام الحقيقي توبيخ الخروج إلى الموعظة والعبرة والتذكير والتعجيب التعجب من حالهم والتهديد يعني فتصور فأنا تسحرون سؤال توبيخي تقريع كيف يعني أين أنه أين بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه أين تذهبون فيها تهديد فيها يعني تحذير وفيها تهديد وفيها تخويف يعني عدة أشياء وفيها تعجيب من حالتهم كيف سبحان الله. الأخت إيمان من السعودية تقول في سورة البقرة مرة ربنا يقول بالمعروف ومرة يقول من معروف فالفرق بين بالمعروف ومن معروف أليس الكل معروفا؟ هو نقرأ الآيات الآيتين نعم. حتى والكلام عن المتوفين ومن بعدهم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. نعم، هاي الآية. الأخرى والذين يتوفون منكم، الثانية نفسها، ويذرون أزواجا، ونفسها صحيح، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. جيد. إذن الكلام عن المتوفين، ويذرون أزواجا، الآيتين، ووحدة فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، والأخرى فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. هاي الآية. نعم. الأولى في الزواج، في سياق الزواج، مطلقات. نعم. بما أباحهن لهن من تزوج. تقول لي شيء ما أدراك؟ أقول لك نكمل الآية، ولا وراها مباشرة، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الكلام في سياق التزويج. نعم. إباحة التزويج، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، هذا اللي ذكره. هذا الكتاب المدة. نعم. إذن الكلام عن الزواج وعن إباحة الزواج، والزواج معرفة أو نكرة؟ معرفة. واحد صحيح. فعرفه قال بالمعروف، لأنه يتكلم عن أمر واحد معين وهو الزواج. صحيح. وجاء وجاء بالباء الدالة على الإلصاق، بالمعروف، لأن الزواج إلصاق، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الله، جميل. الثانية لا، من معروف، عامة، ليس في أمر معين، كل ما يباح لها بعد الزواج من خروج، يعني أو بعد انقضاء المدة، عموم، يعني ما يفعلنا من تزوج أو قعود أو غير ذلك بالعدة يعني. ولذلك حتى لا لاحظ يعني ما بعدها، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وراها ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. إذن ذاك الكلام عن أمر عام غير مقيد، نكرات أعمال كثيرة. لما كان الأمر غير مقيد بشيء، غير معين بشيء، وإنما ما أبيح لهن من الأفعال، قال بالمعروف، نكر. لما كان الأمر معين بشيء واحد معروف هو الزواج، عرف. نعم. كل تعبير للأسف سياق الأدوات. صحيح. لا سؤال آخر في قوله تبارك وتعالى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، تقول الفرق بين الفضل والرحمة؟ هم قالوا فضل الله القرآن، والرحمة أن جعلكم من أهله، جعلكم مسلمين. فضل الله القرآن. نعم. والرحمة أننا مسلمون. رحمة من رحمته بنا يعني أن جعلنا مسلمين يعني. سبحان الله. نعم صحيح. قالوا أكثر شيء. أخونا منصور من السعودية يتساءل في قوله تبارك وتعالى اللمسة في قوله وهم يخصمون ولا يسمعون. هو سبق قبل حلقات يضرعون ويتضرعون، يعني في تشبه من الناحية الصرفية، يخصمون أصلها يختصمون أصلها. نعم. فصار إبدال التاء صاد وإدغام الصاد، إدغام جائز هذا، إبدال وإدغام جائز، هذا من حيث التكوين الصرفي. ولم يسمعون نفس الشكل، يتسمعون يعني يستمعون أو هذا، فأيضا صار إبدال. هذا من حيث التكوين الصرفي. يبقى من حيث البياني. نعم. إحنا ذكرنا في حينها أنه يعني يتفعلون الذي هو الأصل أطول. صحيح. وذكرنا أنه يفعل فيه مبالغة بالفعل. نعم. يعني فيها ترعيفين، ذاك من حيث الزمن أطول. صحيح. يتفعل يتضرع وغيرها. وهذه فيها مبالغة في الحدث لأنه فيها إدغام يخص يستمع. إذن هذا الآن نأتي لماذا قال وهم يخصمون؟ لماذا؟ طبعا الكلام عن الساعة، عن ما ينظرون إلا صيحة واحدة عن أمر الساعة تأخذهم وهم يخصمون. هم منهمكون في أمور الدنيا، مبالغون في الاختصام في الخصومات في الدنيا، لكنها لا تنقضي، الخصومات تأخذهم رأسا قبل أن تنتهي خصوماتهم فيما بينهم، لأن في الحديث أن الساعة تأخذهم فلا يرفع من يأكل اللقمة إلى فيه قبل أن تصل إلى فمه. نعم. لا يكمل. المتبايعان قبل أن ينهي البيع تأخذهم. إذن مبالغة في الاختصام في الدنيا في الصوت وما إلى ذلك، والشغل في أمور الدنيا على أقصى حال، لكنها تذهب رأسا قبل أن يتم ذلك. نعم. يخصمون. بينما لاحظ ماذا قال في مكان آخر، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لم يقل تخصمون، لأن ذيك فيها حجة، إقامة حجة وكلام وقضاء، ليس في هذا الشيء. فيها تفصيل، فيها تفصيل قضاء، يسمع كلام من قاضي وشاهد ماذا قلت وماذا قال، وهذا يا ربي هذا فعل كذا، أنت لماذا؟ مسألة طويلة هذا. صحيح. ثم يخصمون في الدنيا، هذا في الدنيا ليس كلها فيها فصل وقضاء بيناتهم، في السوق في الأسواق. صح. ليس. صح. فإذن فيها مبالغة لكن فيها سرعة، قبل أن تنتهي الخصومات تقوم الساعة عليهم، الآكل لا يستطيع أن يوصل اللقمة إلى فمه، والمتبايعان قبل أن تنتهي البعثة تأخذهم وهم يخصمون. نعم صحيح. وإذا نفسك إذا سمعون يتسمعون نفس الشكل، يسمعون فيها مبالغة، لما قال لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، يعني يريدون أقصى التسمع في أقصر وقت. أقصى التسمع مبالغة في أقصر وقت، في أقصر وقت. المبالغة فيه، فقال يسمعون، لأن تسمع يحتاج وقت طويل. هم يريدون الوقت القصير أكثر، أكثر وقت. نعم صحيح، بارك الله فيك. في قول تبارك وتعالى في النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، الآية يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وارزقوهم فيها، لماذا لم يقل وليس منها؟ لا، ارزقوهم فيها يعني بأن تتجروا وتربحوا، تكون نفقاتهم من الأرباح لا من صلب المال، وتكون نفقاتهم من الأرباح. أي فيها، في أن تتاجرون فيها، تجعلوها مكان للرزق، يعني لا تتركوها، لأن منها يعني هي وارزقوهم، أي ارزقوا السفهاء. نعم. فيها يقصد المال من أموالهم. من أموالهم، لكن لم يقل من المال. يعني ثمروها لهم وارزقوهم فيها. وقال وارزقوهم منها، لا من صلب المال من, نفس؟ من أصل المال. الله أكبر. يعني انفعوهم. نفعوهم. هذول مساكين، انفعوهم، فقراء ما يستطيعون، بعدهم صغار يتامى. نعم. سفهاء سفيه يعني لا عقل، لا يحسن التصرف. لا يحسن التصرف. فأنت صرف مكان، انفع هذا السفيه، انفعه. إذا أعطيت نفس المال راح يهلك، راح يبقى بلا أمان، لكن انفع، تصرف المال بما يفيده بما ينفعه، فانفقه من مما تثمر هذا المال ومما تعود عليه. نعم. فيها يعني إحسان إلى أفضل. صحيح. في قول تبارك وتعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، اللمسة في اكتالوا، ولماذا كالوهم وليس كالوا لهم؟ طبعا على تفيد الاستعلاء. تمام. اكتالوا على الناس يعني تسلطوا عليهم بالاكتيال. هم اكتالوا على الناس، اخذوا منهم. أخذوا منهم الكيل. وكالوهم أعطوهم. لكن إذا أخذوا منهم استوفوا حقوقهم وزيادة. وإذا أعطوا أقل من حقهم بخسوا. إذن هم متسلطون. لو قال اكتالوا منهم كان يكون ليس فيها تسلط، وإنما هي طبيعي. صحيح. لو قال اكتالوا منهم كان بيع والشراء واكتيال. هو الطبيعي باللغة اكتال مني، يعني لما تكون الحالة طبيعية ليس فيها بخس. تقول اكتالوا من، ليس من باب التطفيف، للويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، بمعنى يعني يأخذون الكيل إلى نهايته، أكثر يعني حقه وأكثر من حقه هذا. تمام. إذا صار تسلط، يعني إذا لو أعطاه لم يعطيه حقه، بخسه حقه. وإذا كالوهم، لم يقل كالوا لهم، لأن اللام تفيد الاستحقاق، اللام للملك وشفيه، اللام للاستحقاق. كالوا لهم للناس، ما قال القرآن كالوا لهم، لأن لم يعطوهم حقهم، لم يأتي باللام، اللام تفيد الاستحقاق. الله أكبر. وإذا كالوهم هم أيضا فيها عدم استحقاق، فيها بخس، فيها بخس، فجاء بعلى دلالة على تسلط في الأخذ. وإذا كالوا لم يقل كالوا لهم، لأن لم يعطوهم حقهم، فحذف اللام الدالة على الاستحقاق. عجيب. تعبير عجيب يعني جدا. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم، يعني صار في الحالتين هو تسلط. يعني حتى لو قال القرآن كالوا لهم يكون فيها عدل، فيها ملكية أو حقوق إلى حد. هذا معناه كالوهم، معناه أنها لا يرى، أنهم لا يرعون الحقوق مطلقا، لا في الأخذ ولا في العطاء. لا قال ويل ويل لهم جبابرة، أعوذ بالله، كان في ناس بهذه الشكلة، أعوذ بالله من غضب الله. يعني هذا من خلال القرآن، اتصالاتك بالقرآن سيد الدكتور فاضل، يجوز في المكيال فقط أم في جميع المعاملات؟ لا في المكيال فقط أم ماذا؟ لا هو عام يعني بخس، يعني واستعمال عجيب في القرآن، استعمال على عجيب يعني. سبحان الله. طبعاً. أتحس فيه استعلاء وفيه قوة وتسلط. طبعا. ولذلك لاحظ العذاب يأتي بعلى ربنا، يعني سبحانه رجز، يعني كثير ما يذكر أنه فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد من على، فيها أيضا تسلط وقوة وعنف. فأرسل عليهم طيرا، مفارسل إليهم، فأرسل عليهم طيرا، فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. في الغالب كثيرا ما تأتي على مع العقوبات. العرب كانت تفهم معنى الحروف هذه في وعلى وإلى يعني. هذه لغتهم، هذه لغتهم، لكن هل هم بدرجة واحدة في استعمالها؟ يعني في كلامهم هذا الطبيعي مثلاً في الأمور الأساسية، أما في الأمور البيانية فهم متفاوتون. متفاوتون. طبعاً. أما في أصل المسألة يعني. نعم. أصل طيب. المسألة. أخونا الكريم حسن من الفجيرة يقول في سورة النور أن الله سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة من ماء. نعم. ومر في مكان آخر في القرآن الكريم في الحج يقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال، فكيف ماء وكيف صلصال يعني؟ ما هو الصلصال؟ صلصال ماء، طين يابس يصل. مو هكذا؟ صحيح. ما هو الطين؟ ماء على تراب. خلاص إذن ماء. هو الصلصال هو الطين اليابس الذي يصل. الطين ما هو في أصل قبل أن يجف هذا؟ ماء. خلاص ماء، إذن هو الماء أولا. خلق الماء. ماء ثم هو. إذا هي هذه مراحل الخلق. طبعا. يعني يضع الماء على التراب يكون طينا، يضع حلق مسنون وصلصال. إذا لا تعرض بين مراحل خلق الإنسان في القرآن الكريم. لا لا لا. هي ماء على التراب يكون طينا، ثم يكون طين لازب، يكون حمأ مسنون، يكون صلصال كالفخار، يسوى بهذه الشاكلة. جيد. بارك الله فيك سيد الدكتور فاضل على هذا اللقاء، وشكرا لكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى.